ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه السورة المباركة على وجازتها قد حوت دعائم الفلاح والنجاح والرباح للفرد وللمجتمع، وقد أنذرت أيضاً على وجازتها من الخسارة والخسران والنقصان والهلاك على الفرد وعلى المجتمع. وهي سورة من ثلاث آيات مباركات، قال فيها الإمام الألمعي محمد بن إدريس الشافعي: لو تدبرها الناس لكفتهم. وجاء عنه أيضا أنه قال: لو ما أنزل الله رب العالمين على خلقه سوى هذه السورة لكفتهم. وهي سورة العصر. هذه السورة المباركة، هذه السورة الطيبة، هذه السورة التي يحفظها صغارنا قبل كبارنا، هذه السورة هي سورة العصر. قيل العصر هو الزمان والدهر، يقسم به رب العالمين سبحانه وتعالى، يقسم به رب العالمين سبحانه عبرة للناس، ويذكرهم بالحوادث التي تتغاير وتتجدد في هذا الدهر. وقيل العصر هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خير عصر، ولأنه أفضل دهر على الإطلاق، وهو الدهر الذي عاش فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا العصر الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم على وجازته بالنسبة إلى سائر العصور، قد حدث فيه من توحيد الله رب العالمين، ومن نشر دعوته سبحانه وتعالى، ومن رفع راية التوحيد ما لم يكن في غيره من العصور على الإطلاق. وحدث فيه من الدعوة إلى الله رب العالمين على بصيرة، ومن التمسك بها وأخذ الناس عليها، إلى آخر ما هو معلوم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقيل العصر هو المدة ما بين الزوال إلى غروب الشمس، وهي مدة العشي من الظهر إلى غروب الشمس. وقيل العصر هو صلاة العصر المعروفة، وهذا هو قول مقاتل ومن وافقه، وهو معهود الشرع أن العصر هو الصلاة المعروفة، كما أقسم جل وعلا بالفجر، وكما أقسم سبحانه وتعالى بالضحى. والله جل وعلا إنما يقسم بما يشاء من خلقه، وليس لأحد من خلقه أن يقسم إلا به جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. كالذين يحلفون بالنبي، أو الذين يحلفون بالكعبة، أو يحلفون بغير ذلك مما حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا إذا أقسم بشيء فاعلم أن هذا الشيء عظيم، وهو عند الله جل وعلا بالمنزلة العظمى. والله جل وعلا وهو العظيم لا يقسم إلا بعظيم، كما أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك، يقسم بعمر محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في أعمار المخلوقين مثل عمره بركة وخيرا وبرا صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقسم بالعصر، هذا الزمان المبارك، وهذه الصلاة المباركة، وهي الصلاة الوسطى التي أمرنا الله جل وعلا بالمحافظة عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. كان في مصحف عائشة صلاة العصر، وكذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا. يعني الكافرين والمشركين من أهل الكتاب ومن كفار قريش، الذين كانوا قد اجتمعوا على محاربة هذا الدين العظيم، ومحاربة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من الكفار من أهل الكتاب، من اليهود أو النصارى، أو من مشرك العرب حينئذ. فقال: ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا. شغلونا عن الصلاة الوسطى، عن الصلاة الفضلى، عن الصلاة العظمى، هذه الصلاة صلاة العصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة المباركة: في من ضيعها، قال: في من لم يصلي صلاة العصر قد وتر أهله، يعني فقدهم. وقال أيضا: فقد حبط عمله. هذا في من لم يصلي العصر وحدها، حبط عمله، ضاع عمله سدى، فكيف بالذي لا يصلي أصلا؟ ومعلوم أن العهد والفارق والفيصل بين المسلمين وبين غيرهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة. فإذا كان حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر، فكيف بمن يترك الصلاة؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذه وصات ربكم سبحانه وتعالى. وأنتم مقبلون على شهر عظيم مبارك، وفيه بفضل الله جل وعلا يتكاثر الناس في المساجد، فهلا كانوا كذلك طيلة العام؟ فإن رب رمضان هو رب سائر العام سبحانه وتعالى. فأنيبوا إلى ربكم وتوبوا إلى ربكم، ومن لا يصلي فليصلي، ومن كان يرى أهله لا يصلون فليأمرهم بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذه الصلاة المباركة صلاة العصر، أقسم بها ربنا سبحانه وتعالى، وسميت بها سورة مباركة من سور القرآن العظيم، والقرآن كلام الله جل وعلا. فإذا سميت سورة من كلام الله جل وعلا باسم هذه الصلاة كيف تكون منزلتها وكيف يكون فضلها؟ حينئذ اعلم أن فضلها عظيم جدا. قال أهل العلم: لأنها ساعة ينشغل فيها الناس عن ذكر رب الناس جل وعلا، ينشغل فيها الناس بأعمالهم، بتجاراتهم، بمصانعهم، بحقولهم. وأما الذي قلبه منيب إلى ربه جل وعلا فإنه يهرع إلى الصلاة وينيب إلى ربه ويقف بين يدي ربه جل وعلا يناجيه ويسأله ويدعوه سبحانه وتعالى. هذه السورة المباركة قيل هي سورة مكية وقيل هي سورة مدنية، والقول الأول هو الأشبه وهو الأصوب، لا سيما أنه قول ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما وقول جماهير أهل العلم من المفسرين وغيرهم. ويشهد لهذا وجازة الصورة وقصرها، وعامة الصور المكية تكون قصارا، وهذه السورة من هذه البابة مما يؤكد أنها سورة مكية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة لم يثبت فيها أي في فضلها شيء، وما يذكره بعض المفسرين نسبة إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة العصر غفر ذنبه وكان من الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. وهذه الدرجة الموضوع ليس كالضعيف، وإنما هو كلا شيء، كذب كذبه بعض الكذابون ونسبه إلى النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. ولكن صحح الإمام الألباني رحمه الله حديثا يبين عظمة هذه السورة ويبين عظمة أخذ السلف رضوان الله عليهم بها عن أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه، واسمه عبد الله ابن حصن، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفترقان حتى يسلم أحدهما على الآخر، ثم يفترقان على سورة العصر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، أولها فيه السلام عند القدوم على المسلمين، عند قدومك على أخيك المسلم تسلم عليه، وعند مفارقتك له تسلم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسلم في الأولى وفي الآخرة، فما الأولى بأولى من الآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما تسلم عندما تقدم على المسلمين أو على جماعة من المسلمين أو على ثلة من المسلمين تسلم عليهم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام تحية الإسلام واسم ربنا جل وعلا السلام. فكذلك عند المفارقة فتأتيهم على سلام وتفارقهم على سلام. ومن ذلك أيضا أدب السلف، وهو مأخوذ عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يوصي بعضهم بعضا بوصاة الله جل وعلا. إذا ما ترك أخاه قال له: والعصر، إن الإنسان لفي خسر فلا تكن من الخاسرين، ولكن قل: من المستثنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمن بربك حق الإيمان وعمل الصالحات خالصات لرب الأرض والسماوات وتواصوا بالحق أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتواصوا بالصبر صبرا على أذى الخلق لا سيما في الدعوة إلى الله رب العالمين. ففي هذا الحديث هذه السنة المباركة، وهي عند المفارقة نقرأ سورة العصر تذكرنا بهذا العهد وبهذا العقد، أننا على الإيمان وعلى العمل الصالح وعلى التواصي بالحق وعلى التواصي بالصبر. فإذا ما حي المجتمع المسلم على ذلك كان مجتمعا رشيدا، وإلا كان مجتمعا مهملا بليدا. وهذا هو حالنا، لا يوصي بعضنا بعضا بدين ربنا جل وعلا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بخلاف سلفنا الصالحين كانوا يتواصون فيما بينهم ائتمارا لأمر الله جل وعلا، فسادوا الأرض وعمروها من أقصاها إلى أقصاها حتى صارت الأرض حينئذ، وصار العالم محرابا ومسجدا تعلو في أرجائه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخلف من بعدهم خلف اتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف يأخذون عرض هذا الأدنى، كلما عرض لهم عرض أدنى لا أعلى أخذوا به، ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يعني أدنى يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ إنهم ضلوا عن ضلالة وعن دراسة، وقالوا بخلاف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا بعدم كفر الكافر، فكذبوا الله جل وعلا الذي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم يخرج حي فيقول، لا يقولون ثالث ثلاثة، هذا جاهل. ما من نصراني على وجه البسيطة إلا ويقول ثالث ثلاثة، وإنما اختلفت اليعقوبية والملكية أو الأرثوذكسية والكاثوليكية في طبيعة هذا الثالوث وفي طبيعة المسيح، هل هو ناسوت ولاهوت أم لاهوت فقط؟ فقالت الأرثوذكسية الشرقية أنه طبيعة واحدة أي أنه إله، وقالت الملكية الكاثوليكية قالت إنه طبيعتان لاهوت وناسوت، لأنهم يقولون تعالى ربنا وتقدس أن الله جل وعلا الإله أخذ واتخذ مريم الإنسية البشرية صاحبة، تعالى ربنا وتقدس، فجاء المولود من إله وإنسان، فقالوا باللاهوت والناسوت، فجميعهم يقول بالتثليث بالثالوث بالأقانيم الثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا نص كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا محيد عنه ولا يبدل. وأين يذهب بالقرآن؟ وأين تذهب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكتب التفاسير وبكتب العقائد وبكتب مقارنة الأديان وبالتراث الإسلامي كله؟ أين يذهب به؟ فخلف من بعدهم خلف يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ أجننتم فلا تعقلون؟ ألا تعلمون أن الآخرة خير وأبقى، وأن ما عند الله خير وأبقى، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن جنس الإنسان في خسر، إلا المؤمنين المتقين العاملين بالصالحات المتمسكين بما كان عليه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه بالعصر كما مضى معنا، ما أن يكون هو الزمان الدهر أو وقت العشي أو هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو الراجح هو صلاة العصر لفضلها. والله جل وعلا يقسم بما يشاء، وليس للمسلم أن يقسم إلا بالله، فليقسم بالله أو ليصم. أقسم الله جل وعلا بالعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان جنس الإنسان كله في خسر، وفي تدل على الظرفية، أي كأنه منغمس في مستنقع الخسران، إلا أن يتمسك بحبل الرحيم الرحمن، واعتصموا بحبل الله جميعا بوحيه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يتدلى لك الوحي الحبل من السماء فتتمسك به. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فاستمسك بالذي أوحي إليك من ربك إنك لعلى صراط مستقيم، فتمسك به فتنجو من مستنقع الخسران. إن الإنسان جنس الإنسان لفي خسر، في هلاك وتباب وخسران ونقصان إلا المؤمنين. واعلم أنه طالما قال إن الإنسان وجعل في مقابلة الإنسان المؤمنين إلا الذين آمنوا، يكون الإنسان هاهنا المراد به الكافر، فإما إيمان وإما كفران، إما مؤمن وإما كافر. وأما أن يصير الأمر هكذا الكل مؤمنون فهذا تبديل لدين الله جل وعلا. واعلم أن لفظة الإنسان ذكرت في القرآن في 39 سورة وفي 58 موضعا، في 39 سورة من كلام الله جل وعلا من القرآن، في 58 موضعا يدل السياق فيها جميعا على معناها، ومعناها لا يخرج عن معنيين. إما أن يكون الإنسان كما دل السياق هو الإنسان كل إنسان من ولد آدم مؤمنا كان أو كافرا، وهذا إن دل السياق عليه فقوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وغير ذلك. فمعلوم أن المراد الإنسان كل إنسان من مؤمن وكافر. وأما إن قال قتل الإنسان ما أكفره فهو الكافر، وأما إن قال سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، فالإنسان هنا الكافر. والعجيب أن الناس إذا أرادوا أن يثنوا على رجل يقولون عنه إنسان، وإذا أرادوا أن يتهكموا أو يسخروا منه أو يحتقروه وأن يزدروه قالوا بني آدم، مع أن الله جل وعلا إذا ذكر البشر وكرمهم نسبهم إلى أبيهم المكرم المعلم المكلم آدم صلى الله عليه وسلم. ولقد كرمنا بني آدم صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ما ذكره على كفره أو على عمومه وعلى شره فيذكر الإنسان، فخالف الناس معهود كلام القرآن. وإنما علينا إذا أردنا الثناء وإذا أردنا المدح أن نمتدح بنسبتنا إلى أبينا آدم الذي خلقه الله بيديه وأسجد له ملائكته وعلمه كل شيء. ولكن هذا الانقلاب في الفكر إنما هو من تأثير العولمة ونشر الإنسانية بلا كفر بتكذيب كلام الله جل وعلا وتكذيب كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله جل وعلا من الخسران ومن الكفران. وصلى الله على النبي العدنان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال بعض السلف وهو إبراهيم النخعي رحمه الله في معنى هذه السورة، قال: والعصر، إن الإنسان لفي نقصان، في خسر، يعني في نقصان، لأنه كلما طال عمره خسر وضاع كل شيء، إلا الذين آمنوا فإنهم وإن كبروا وإن شاخت أسنانهم ولم يستطيعوا بأن يأتوا بأعمال الصالحات التي كانوا يأتوا بها في صحتهم وفي شبابهم، فإن الله جل وعلا يكتبها لهم. وهذا من عاجل بشرى المؤمن، أن العبد قد يأتي في شبابه بصنوف الصالحات، من صلاة النوافل، ومن ذكر الله جل وعلا، ومن الصيام وغير ذلك، فإذا ما كبر وشاخت عظامه وبلغ من العمر عتية، حينئذ لم يستطع أن يأتي بما كان يأتي به. فالله جل وعلا يكتب له ما كان يأتي به، كحال المريض وكحال المسافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يكتب للعبد إذا مرض أو سافر ما كان يأتي به وهو صحيح مقيم. ومن جملة المرض الشيخوخة والعجز، فهذا من فضل الله جل وعلا، وهذا من المعاني الطيبة في هذه السورة المباركة. قال جل وعلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربعة أركان يقوم عليها صلاح الإنسان فرداً أو مجتمعاً: العلم والعمل والدعوة والصبر على أذى الخلق. من أراد الفلاح والنجاح والرباح فعليه بالعلم، لأن العلم هو الذي تحصل به الإيمان الصحيح، الإيمان بالله جل وعلا وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا يكون صحيحا إلا بالعلم الذي فضل الله رب العالمين به آدم وأسجد ملائكته له. قال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم بعد ذلك أمرهم بالسجود له تكريمة لآدم، وكذلك الملائكة على العهد مع بني آدم لمن طلب العلم أنهم يتطامنون له بأجنحتهم خضعانا ورضا لما يصنع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، يعني في البحر. قال: آل العلم، لأن بالعلم صلاح الدين والدنيا، فحينئذ تدعو له الحيوانات حتى النمال في جحرها، وأما بالجهل ففساد الدين والدنيا معها، وحينئذ تدعو عليه هذه الكاهنات، تدعو على الجهلة والمبدئين لدين الله جل وعلا، الذين يغيرون دين الله ويكذبون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يطلبون العلم من مظانه، من كلام الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الذين يحصلون الإيمان الصحيح الإيمان الصادق كما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستثنى الله رب العالمين من الخسار المؤمنين، وعليه فالخسار حاصل على الكافرين أنهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة طيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة إلا نفس موحدة، إلا نفس مطمئنة بالإيمان. وأما الخسار والنيران فعلى الكافرين، والكافر كل ما عدا المسلم فهو كافر، كتابيا كان أو غير كتابي. فالعلم العلم، قال: وعملوا الصالحات، ولا يكون العمل صالحا إلا موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه على المبتدئ المحدث ولو كان مسلما. فكيف بمن ليس مسلما أصلا؟ كيف يقال أنه يكون في الجنة وأنه رحمه الله وأنه فعل كيت وكيت؟ هذا كله تكذيب لكلام الله جل وعلا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه باطل، لأن العمل لا يكون صحيحا إلا على مقتضى الشهادتين: الأذان الذي يرفع في المحاريب ويرفع على منائل مساجد المسلمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. العمل يكون خالصا لله، صوابا على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو مردود باطل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك بربه أحدا، لا يرجو بعمله وجه أحد، فضلا عن أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. ولا أخفيك سرا، إن سبب ما يحدث للمسلمين من هذه الترهات وهذه الأكاذيب مرجعها إلى هذه المؤسسة التي تقوم على أن من أثبت واجب الوجود الصانع فهو مؤمن، فإذا لا كافر على وجه الأرض بل في الدنيا. هذه هي العقيدة التي تدرس، أن من أثبت الصانع فهو مؤمن، من أثبت واجب الوجود فهو مؤمن. وعليه، هل من أحد ينكر أن هناك صانعا للكون؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم سبحانه وتعالى. هذه عقيدة باطل. كان المشركون في قريش لا ينكرون وجود الله ولا أن الله هو الصانع، فهؤلاء لما قالوا ذلك قالوا أن هؤلاء مؤمنين. وكذلك لعقيدة الصوفية في هذه المؤسسة، وهي عقيدة شركية. وإلا فما الفارق بين عابد المسيح وعابد الحسين وعابد العذراء وعابد السيدة أو البدوي؟ فمن ها هنا أتينا، هذا هو أصل الداء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم بعد ذلك عليه أن يتواصى بالحق وأن يدعو الناس بصدق وبرفق إلى دين الله جل وعلا، أن يدعو إلى التوحيد وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النجاة في ذلك. وأنك أول ما تسأل في قبرك: من ربك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم، وما دينه؟ ديني الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، لا دين لله سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الإنسان لفي خسر، يعني الكافر. فقال: وتواصوا بالحق، بالدعوة إلى الله جل وعلا، بنشر العلم وبيان معاني القرآن ومعاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتواصوا بالصبر، الصبر على الأذى في دين الله جل وعلا، وعلى الأذى في الدعوة إليه، وعلى الأذى من الناس في العمل الصالح وفي نشر العلم وفي غير ذلك، كما كان النبي والمرسلون قبله ولذلك قال له ورقة: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. نسأل الله رب العالمين ألا يجعلنا من أهل الخسران، وأن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يقبضنا على التوحيد، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقبضنا وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله